إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فإن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. من هؤلاء صحابي جليل ملكه الله على العباد وفتح به البلاد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتبه وصهره وأمينه على وحي الله. إنه أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن المكي القرشي الأموي، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن نفيض في ذكر فضائل هذا الصحابي الجليل، نقول إنه ما ظلم صحابي مثل معاوية رضي الله عنه، فإنهم قد تقولوا عليه الأقاويل، وكذبوا عليه الأكاذيب، وافتروا عليه المفتريات. ثم إنه رضي الله عنه قد جاء بعد زمن الخلفاء الراشدين، فيصير الواحد إلى أن يقارنه بهم. وأي إنسان يقارن بهؤلاء فلا شك أنه سيكون مفضولاً وسيكون مغلوباً. من مثل أولئك الأربعة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إنه ما كان ولا يكون في المسلمين مثلهم، فكيف يقارن غيرهم بهم؟ إلا أن إذا قارنا معاوية رضي الله عنه بمن جاء بعده، فإنه يظهر فضله وتعظم مكانته، ويعرف المسلمون عند ذلك حقه هو رضي الله عنه. ما كان يرضى أن يقارن بالخلفاء الراشدين، وإن قتاله لعلي رضي الله عنه ما كان إلا عن تأويل، ليس طلبًا للملك، ولا ادعاءً للأحقية والفضل، ولكنه طالب بدم ابن عمه عثمان. وتعلمون أن عثمان رضي الله عنه قد قتل مظلومًا، قتل مظلومًا، تسوَّر عليه الظالمون إلى بيته، وقتلوه قتلةً فظيعة، طعنوه طعنات كثيرة، وقبل ذلك قطعوا يده، ثم قام شقي على صدره فما زال على صدره حتى تكسرت أضلاعه، فثار معاوية لذلك وأراد أن ينتقم من قتلة عثمان. جاء أبو مسلم الخولاني إلى معاوية رضي الله عنه مع بعض الرجال، فقال له: أنت تنازع عليا؟ أم أنت مثله؟ قال معاوية: لا والله، إني لأعلم أن عليا أفضل مني، وإنه لأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا ابن عمه، وأنا أطلب دم قتلة عثمان؟ فاذهبوا إلى علي فقولوا له: يسلم إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له الأمر. فذهبوا إلى علي رضي الله عنه فأخبروه، فلم يسلم إليه قتلة عثمان. نعم، كان الحق مع علي رضي الله عنه، فإنه قد جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة أنه أولى الطائفتين بالحق، وكان رضي الله عنه في ذلك الوقت لا يستطيع أن يسلم قتلة عثمان ولا يقدر على قتلهم، وما علم بذلك معاوية. ثم إن الزمان قد أثبت بعد ذلك أن علي رضي الله عنه كان على الحق في ذلك، فإن معاوية بعد زمن قد استلم الأمر وكانت إليه الخلافة، فما استطاع أن يقتل قتلة عثمان. المقصود أيها المسلمون أن معاوية رضي الله عنه كان يعلم أن الخلفاء الراشدين ومنهم علي أفضل منه، ولكنه تأول ذلك التأويل وطالب بدم قريبه عثمان. نعم، عاش معاوية رضي الله عنه في زمن الكبار، فكان يصعب في ذلك الزمان أن يبرز أحد وأن يشار إليه بالبنان، ومع ذلك فقد تميز رضي الله عنه بميزات كثيرة في زمانه، وخاصة فيما يتعلق بشأن الحكم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: والله ما أعرف أخلق للملك والإمارة، أخلق يعني أجدر وأنسب للملك والإمارة في عهد معاوية من معاوية. كان في زمنه رجال أفضل منه، ولكن بشهادة ابن عباس ما كان أحد أجدر بإمارة المسلمين وملكهم من معاوية رضي الله عنه، لما تميز به من صفات عظيمة. يقول عبد الله بن عمر، واسمع ما قال، يقول: ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، يعني من السيادة، ما كان أحد أقدر على السيادة بعد رسول الله من معاوية. قالوا لعبد الله بن عمر: ولا عمر، يعني أبوك عمر، ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا من معاوية، وكان معاوية أسود منه. كان عمر رضي الله عنه يتفرس ذلك في معاوية ويفخر به، ويفخر أن هناك رجل من المسلمين مثل معاوية يكون بينهم. يقول عمر بن الخطاب: أتعجبون من دهاء كسرى وقيصر ولا تعجبون من دهاء معاوية؟ وكان يقول رحمه الله في معاوية: هذا كسرى العرب، ويفخر به، يفخر بهذا الرجل. والله إنه لمفخرة للمسلمين أن يكون فيهم ومنهم ومن سلفهم مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وحسبك بمن ولاه عمر. نعم، ولاه عمر على الشام، ثم أقره عثمان من بعده على ملك الشام، على إمارة الشام. يقول الإمام الذهبي: وحسبك بمن ولاه عمر ثم عثمان على إقليم هو ثغر. هو ثغر، الشام كان ثغرا على الحدود بين المسلمين والكفار، منطقة حدودية بين المسلمين والمحاربين من أهل الكفر. قال: يوليه عمر ثم عثمان على إقليم هو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضى الناس بسخائه وحلمه. يقول: فهذا الرجل قد ساد، وساد الناس وساس الناس بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه. قال: وكان محببا في رعيته، كان على إمارة الشام 20 سنة وخليفة 20 سنة، فاستتم له الملك 40 سنة وما هجاه أحد من رعيته، بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم. انتهى كلامه رحمه الله. فضائله رضي الله عنه كثيرة، من ذلك كان رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أناس يطعنون في معاوية، فقال لهم: لا تفعلوا، لا تذكروا معاوية إلا بخير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره فقال في معاوية. من الذي قال؟ رسول الله. قال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. أخبرني عمن نال مثل هذا الشرف وهذه الفضيلة غير معاوية رضي الله عنه وأرضاه. عن العرباض بن سارية في حديث صحيح يقول: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عند السحر وقت إجابة الدعاء، في رمضان في الثلث الليل الأخير، قال: دخلت عليه فوجدته رافعا يديه يدعو لمعاوية يقول: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. هكذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد فقال: ومكن له في البلاد. علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أن معاوية سيحكم المسلمين، فدعا الله جل وعلا أن يمكن له وأن يعينه على ملكه. خرج البخاري في صحيحه عن أم حرام رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوا. أول جيش يركبون البحر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوجبوا، يعني وجبت لهم الجنة، يعني فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. أتدرون من سير هذا الجيش؟ لقد سيره معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة للمسلمين، فإنه في خلافة عمر قال له: مرني يا أمير المؤمنين فلأركب البحر، يريد أن يغزو ويفتح البلاد التي هي وراء البحر. فكان عمر يخاف على المسلمين ذلك أن يركبوا البحر. ثم في عهد عثمان طلب منه فأبى عليه عثمان، فلما تولى هو رضي الله عنه خلافة المسلمين أمر بغزو الناس الذين هم وراء البحر، فحق في ذلك الجيش قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبوا. كان زمن معاوية رضي الله عنه. اسمع اسمع يا من لا تعرف حقه ولا تعرف فضله ومكانته، لقد كان زمنه زمن عزة للمسلمين، اي والله، فتح الله جل وعلا به البلاد ومكنه من العباد، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان في ذلك الزمان ما يسير مسلم على وجه الأرض إلا وهو تملأه العزة والكرامة والمهابة، وكيف لا يكون ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، يعني نبوته عليه الصلاة والسلام، ثم يكون خلافة ورحمة، خلافة الراشدين الأربعة ومن بعدهم الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ثم تكون ملكا ورحمة، ثم تكون ملكا ورحمة، وأول ملوك المسلمين وأفضلهم وخيرهم بالإجماع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم اجتمع الناس الرعايا على بيعة معاوية رضي الله عنه سنة 41، وذلك بعد أن تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد عن الخلافة لمعاوية، فصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا كان. يقول ابن كثير: ثم اجتمعت الرعايا على خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 41، فلم يزل يستقل بالأمر والجهاد. اسمع عن زمن معاوية، واسمع عن الرحمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في ملك معاوية، قال: والجهاد في بلاد العدو ماض، وكلمة الله عالية، والغنائم تؤخذ من أطراف الأرض إلى المسلمين، والمسلمون يعيشون معه في رحمة وعدل وصفح وعفو. ثم قال رحمه الله عن معاوية: وكان حليما وقورا سيدا رئيسا في الناس كريما عادلا شهما. انتهى كلامه رحمه الله. وهل بالغ؟ لا والله ما بالغ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو بلغكم ما بلغنا من فضائل معاوية لقلتم هذا هو المهدي المنتظر. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عن معاوية وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن ننسى أفضل فضيلة لمعاوية وأكرم كرامة وأشرف منزلة وأبرز فضيلة، أنه كان صاحبا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد نال هذا الرجل شرف صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منزلة وشرفا. يقول عبد الله بن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عبادة أحدكم 40 سنة. سئل عبد الله بن المبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ لما علم من قتال معاوية رضي الله عنه ضد علي رضي الله عنه، ولما علم من فضل عمر بن عبد العزيز الإمام الزاهد الورع الذي تعلمون فضله ولا تجهلون مكانته. يسأل عبد الله بن المبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ فغضب قال: تراب دخل في أنف معاوية في مشهد له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. تفضل غير صحابي على صحابي. سئل غير عبد الله بن مبارك عن معاوية فقال: ليوم من أيام معاوية شهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. إنها فضيلة الصحبة، إنها صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي: فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء. هذا عند من يعقلون وعند من يفهمون. لذلك اتفق علماء أهل السنة على تجريم من يطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو ينتقص أحدا منهم. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. هذه علامة من علامات الزندقة، الطعن في أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: لأن القرآن عندنا حق والنبي حق، وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يسقطوا الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: اسمع حتى تعرف عقيدتك وتعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ونحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. جاء عن أحد السلف في مزية لمعاوية قال: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت الرجل قد كشف الستر فإنه يجترئ على ما وراءه. هذه هي الخطوة الأولى في الطعن في أصحاب رسول الله. الخطوة الأولى هي الطعن في معاوية، فإذا سلم لذلك الطاعن الأثيم ذلك فإنه ينتقل إلى ما بعده، لأنه تكون قد زالت هيبة الصحبة وتجرئ على بعض الصحابة. أخيرا نقول كلاما لا تتسع له كثير من العقول ولا تهنأ به كثير من الصدور. نقول: ما كان معاوية رضي الله عنه معصوما، بل عنده أخطاء. بل ما كان علي رضي الله عنه معصوما، ولا عثمان ولا أبو بكر ولا عمر، ما كانوا معصومين. ما نعلم أن أهل السنة حكموا بعصمة الصحابة أو بعصمة واحد منهم، ولكن الذي نعلمه أنهم أجمعوا جميعا أنه لا يجوز لأحد أن ينتقص أحدا من أصحاب محمد. والذي نعلمه أنهم ذكروا أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد حب أصحاب محمد، وأنه لا يجوز أن يكون في قلبه بغض لأحد منهم. إن الله جل وعلا قد حكم بذلك. إن الله جل وعلا جعل الصحابة علامة، بغض الصحابة جعله علامة على الكافرين. قال: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا الذي نعلمه، الذي نعلمه أن أهل السنة قد أجمعوا على الكف عن مساوئ الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن ذكر المساوئ يؤدي إلى غش في القلوب وإلى بغض لأحد من أصحاب محمد فيقع المحذور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ونعلم أن الله جل وعلا أمرنا أن تسلم صدورنا للسابقين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارض عن معاوية، اللهم ارض عن معاوية، اللهم ارض عن معاوية، اللهم ارض عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا من حبهم يا رب العالمين، اللهم احشرنا معهم يوم القيامة بحبنا لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استووا، اعتدلوا، تراصوا، وجهوا القلوب إلى الله ولا تختلفوا فنختلف قلوبهم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، محمد رسول الله.